الحياة الزوجية التوبة هي ما قبلها أن أجل أحب لماذا تزوج عبد الولي مثل أنه كان يعتقد أنه ولي كافر؟ نعم أنا كل ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو جائزا. No, no, no, no.